الشمس مضواي ومن فرقتنا الدهناي من فرقتنا الدهناي نغني حلوي وهالدارة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة يا بحور يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة العارس زادوا بسماتوا فرحوا له يا رفقاتوا العارس زادوا بسماتوا فرحوا له يا رفقاتوا وحدوا شريكة حياته حدوا شريكة حياته الهوارة لاقونا كانت حفلة حلوة كتير ويا ميجانا ودلعونا وهبت كل الجماهير عروستنا المصونة من فرحتها رح بتطير والعريس الحنونة بعيونا تعبر تعبير وكل ما تطلع بعيونا إلا بحبك مهما يصير وشو فرحوا فرحونا شو فرحوا فرحونا وقلبي ناظر البشارة عالعرسان وعلى الكل يا برش السنبق رش الفل عالعرسان وعلى الكل ويا قمر علينا طل يا قمر علينا طل بيها الحفل المعطرة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة يا معور يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة وصلوا يا خيي شافوا الحفل كتير كلاس المواويل الشعبية بتفرح قلوب الناس وسألوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس الأعراس القوية يالكل لابس مي وإيناس ومين العلم كن هي شو الحكاية من الأساس شرحنا له شو القضية فرحوا كتير وعلوا الراس وهالأعراس المطوية هالأعراس